الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكنا قد انتهينا من الحديث عن أدوات الاستفهام. ما زلنا في بيان الإنشاء الطلبي، وذكرنا من أنواعه التمني والاستفهام، وانتهينا من الحديث عن أدوات الاستفهام ومدلولاتها. ثم بعد ذلك ذكر الأغراض البلاغية التي يخرج إليها أسلوب الاستفهام. قال: ثم إن هذه الكلمات كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، يعني تستعمل في معان غير الاستفهام مما يناسب المقام بمعونة القرائن. قال: كالاستبطاء، نحو كم دعوتك. الاستفهام هنا الاستفهام عن عدد دعائه إياه للجهل به، الذي يستلزم الاستنكار عادة، لأن القليل إذا دعاه قليلا سيكون معلوما، فكأنه دعاه مرات كثيرة، وهذا الاستكثار يستلزم الإبطاء، يستلزم الإبطاء. نعم، إذن الاستفهام هنا للدلالة على أنه قد دعاه مرات كثيرة، وهذا يستلزم الاستبطاء، فاستعمل هنا لفظ الاستفهام في الاستبطاء. وعليه قوله سبحانه وتعالى: متى نصر الله؟ نعم، الاستفهام هنا للاستبعاد الذي يستلزم الاستبطاء، لأن الاستفهام يلزم منه الجهل بالزمان، والجهل بما يستلزم استبعاده يستلزم الاستبطاء. كذلك التعجب، والتعجب يشترك مع الاستفهام في أن كل منهما يكون عما خفي سببه، فتخرج أداة الاستفهام عن معنى الاستفهام إلى التعجب، نحو قوله سبحانه وتعالى على لسان سليمان: ما لي لا أرى الهدهد. لما كان الهدهد لا يغيب إلا بإذنه، فلما لم يبصره تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه. ولا يمكن أن يكون هنا الاستفهام على بابه، لأنه لا معنى الاستفهام العاقل لنفسه: ما لي لا أرى الهدهد، يسأل نفسه. ومن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام التنبيه على الضلال، نحو قوله سبحانه وتعالى: فأين تذهبون. وفيه تنبيه على ضلالهم، وأنهم تركوا الطريق المستقيم. ولا يمكن أن يكون الاستفهام هنا على بابه عن مكان الذهاب، لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذن نحن نعلم أو نعرف أن الاستفهام هنا خرج إلى معنى آخر إذا كان لا يمكن حمله على معناه الأصلي، فتقوم القرينة التي تدلنا على المعنى الجديد الذي يحمل عليه هذا الاستفهام. وكذلك من المعاني التي قد يخرج إليه الاستفهام الوعيد. قال: كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا، ألم أؤدب فلانا. وهذا فيه استلزام لتنبيه المخاطب على جزاء إساءة الأدب التي صدرت من غيره، وهذا التنبيه يستلزم وعيد المخاطب على إساءة الأدب. قال: إذا علم المخاطب ذلك، لأن علم المخاطب أنك أدبت فلانا يكون قرينا لهذا المجاز، لكن إذا لم يعلم المخاطب أنك أدبت فلانا، مثلا إذا قلت: ألم أؤدب زيدا، وهو لا يعلم أنك أدبت زيدا، هذا لا يكون وعيدا، بل يكون على معناه الأصلي على الاستفهام. لكن لما يعلم المخاطب أنك أدبت زيدا، إذن هنا الاستفهام هنا ليس على بابه، لأنه يعلم، وإنما أردت أن تتبعده على حصول ذلك معه إذا أساء الأدب. وعليه قوله سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين. هذا كذلك للوعيد، لأن المخاطبين هنا يعلمون أنه أهلك الأولين سبحانه وتعالى، فلم يطلب منهم الإجابة، وإنما أراد من ذلك أن ينبه المخاطبين على جزاء فعلهم، أنه سيكون الإهلاك كما جزاء تكذيبهم كما كان في من قبلهم. والتقرير كذلك من المعاني التي يخرج إليه الاستفهام التقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجاؤه إليه. والهمزة يشترط فيها يليها المقرر به، قال بإيلاء المقرر به الهمزة، كقولك أفعلت، أضربت زيدا مثلا، إذا أردت أن تقرره بأن الضرب كان منه. أنت فعلت، إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل، أنت ضربت. قال كما مر، يعني كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة، كما أن المسؤول عنه هناك يلي الهمزة كما ذكرنا، كذلك المقرر به يلي الهمزة. قال والإنكار، يعني من المعاني التي يخرج إلى الاستفهام الإنكار، والإنكار كذلك نحو أغير الله تدعون، هذا ينكر عليهم ذلك. أغير الله أتخذ وليا، هذا لا يمكن أن يكون على بابه، على باب الاستفهام. قال ومنه أليس الله بكاف عبده. ما معنى أليس الله بكاف؟ يعني أن الله كاف عبده. لماذا؟ قال لأن إنكار النفي نفي له، ونفي النفي إثبات. هذه قاعدة، أن نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. فأليس الله بكاف عبده، وليس للنفي، والهمزة للإنكار، والإنكار إنكار النفي نفي هو، إذن هنا نفي النفي فصار إثبات. فمعنى أليس الله بكاف عبده يعني معناه أن الله كاف عبده، كما نقول مثلا كقول الله كذلك ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا لك صدرك. فلما كانت لم للنفي والهمزة للإنكار، وإنكار النفي هو نفي له، كان نفي النفي إثبات، فمعناه أنه شرح له صدره. وإن كانت ألم نشرح لك صدرك بمعنى التقرير، التقرير وليست من إنكار، ألم نشرح لك صدرك ليست من إنكار، إنما هي للتقرير، لكن يؤدي نفس المعنى أنه شرح له صدره سبحانه وتعالى، وليس نفيا للنفي هناك. نعم. قال وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي لا بالنفي. منهم من يقول مثلا أن قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده أن الهمزة للتقرير، التقرير بما دخله النفي، يعني أنه حمل المخاطب على الإقرار بما دخله النفي، وهو ما الذي دخله النفي؟ الله كاف عبده، لا بالنفي. ليس فيه حمل المخاطب على الإقرار بالنفي، يعني أنه يقر أن الله ليس بكاف عبده، إنما فيه حمل المخاطب على الإقرار بالذي دخله النفي. ما الذي دخله النفي؟ قوله سبحانه وتعالى الله كاف عبده، ثم دخله النفي ليس الله بكاف عبده، وليس إقرارا بالنفي. نعم. قال والإنكار الفعلي صورة أخرى، يعني هناك صورة أخرى للإنكار الفعل، وهي أن يلي الهمزة معمول الفعل ثم يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرها، نحو أزيدا ضربت أم عمرا، هنا جاء بعد الهمزة معمول الفعل أزيدا ثم عطف على المعمول بأم، أزيدا ضربت أم عمرا، قال لمن يردد الضرب بينهما، يعني يدعي أنه ضرب إما زيدا وإما عمرا دون غيرهما، لكن يردد الضرب بينهما فقط دون غيرهما، لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهما ولم يتعلق بغيرهما فقد انتفى من أصله لا محالة. وعليه قوله سبحانه وتعالى قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، هنا الهمزة دخلت على معمول الفعل آذكرين حرم وعطف عليها بأم، والمراد هنا إنكار التحريم من أصله، لأن التحريم سيكون بين هذه الأشياء لا غيرها، فما دام هذه الأشياء ليست محرمة فهنا فيه إنكار للتحريم من أصله، فانتفى التحريم من أصله. قال والإنكار إما للتوبيخ، يعني تقريع، تقريع له على ما صدر منه في الزمان الماضي، وهذا يرد بمعنى ماذا؟ في الزمان الماضي بمعنى ما كان ينبغي أن يكون كذا أو يفعل كذا، نحو أعصيت ربك، هنا في الزمان الماضي أعصيت ربك، يعني ما كان ينبغي أن تعصي ربك، هذا توبيخ، توبيخ فيما صدر منه في الزمان الماضي، أو لتوبيخ المخاطب على أمر سيصدر منه في الزمان المستقبل، ويكون بمعنى لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون من كذا هذا الفعل، قال لا ينبغي أن يكون، أتعصي ربك. أو للتكذيب، للتكذيب في الماضي لم يكن، يكون المعنى بمعنى لم يكن، أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني لم يكن ذلك، أو بمعنى لا يكون في المستقبل، أنلزمكموها، يعني لا يكون. إذن الإنكار الإنكار الذي يستفاد من الاستفهام يكون إما للتوبيخ أو للتكذيب، وكل واحد منهما إما في الماضي أو في المستقبل. فالقسمة أربعة، الأقسام أربعة، قسمة رباعية. قال: والتهكم كذلك من المعاني التي قد يخرج إليها الاستفهام التهكم. التهكم يعني السخرية والاستهزاء. نحن أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الاستفهام عن كون صلاته تأمره بذلك يناسب ادعاء أن المخاطب معتقد له، وادعاء اعتقاده يناسب الاستهزاء والتهكم. يعني أنت تعتقد أن صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا يناسب الاستهزاء والتهكم. نعم، مجرد استعلام هذا الحال هو يناسب التهكم. كذلك التحقير، نحن من هذا؟ من هذا الذي يقول كذا؟ تحقير، لا يريد الجواب والتعيين، إنما فقط أراد التحقير، تحقيره هذا. والتهويل يعني تفضيع لشأن المستفهم عنه، كقراءة ابن عباس رضي الله عنها: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. قراءة من فرعون بلفظ الاستفهام، من بفتح الميم، فرعون برفعه، من فرعون بلفظ الاستفهام. فالله عز وجل لما وصف العذاب بأنه مهين، قال من العذاب المهين لشدته وفظاعة شأنه، أراد أن يصور حقيقة هذا العذاب، فقال: من فرعون، أي أتعرفون من هو في عتوه وتجبره؟ فما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به؟ ثم عرف حال فرعون فقال: إنه كان عاليا من المسرفين. وزيادة في تعريف حاله وتهويل عذابه، ودليل على أن من فرعون ليس على بابه من الاستفهام، وإنما أراد به التهويل. قال: ولهذا قال إنه كان عاليا من المسرفين. والاستبعاد كذلك، الاستفهام قد يخرج إلى الاستبعاد، يعني عبد الشيء بعيدا. طيب، ما الفرق بين الاستبعاد والاستبطاء؟ الاستبطاء يكون متعلقه متوقع لكنه بطيء. متى نصر الله؟ يتوقعون نصر الله لكن بطيء. لكن الاستبعاد يكون متعلقه غير متوقع. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. يعني استبعاد أن يكون لهم الذكرى، بقرينة أنه قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه، فكيف يتذكرون ويتعظون وقد جاءهم عند كشف العذاب، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الذكار. نعم، من الآيات التي كانت على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم، إذن انتهى المبحث المتعلق بالاستفهام. النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي الأمر. قال: ومنها الأمر. الأمر ما هو؟ الأمر طلب فعل على جهة الاستعلاء، إن كان هناك خلاف هل يشترط الاستعلاء أو لا يشترط، خلاف طويل. هنا قال على جهة الاستعلاء. الاستعلاء يعني هو خلاف العلو، هناك من اشترط العلو، هناك من اشترط الاستعلاء. الاستعلاء يعني أن يطلبه على جهة الاستعلاء، وإن لم يكن هو عاليا، لكن الجهة على جهة الاستعلاء. نعم، والعلو أنه علو في نفسه. يقولون العلو في الآمر والاستعلاء في الأمر، يعني الاستعلاء يعني بصيغة استعلاء في الأمر، حتى وإن كان الآمر غير عالي، لكن العلو أن يكون الآمر عاليا حتى وإن كانت الصيغة ليست على صيغة استعلاء. إذن الأمر هو طلب فعلا على جهة الاستعلاء. قال: والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام، الصيغة الفعل المضارع المقترن باللام، ليحضر زيد، ليفعل كذا، وغيرها نحو الفعل فعل الأمر، أكرم زيدا، ورويد بكرا، أمهل بكرا، اسم الفعل. قال: موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادل الفهم عند سماعها، يعني عند سماع صيغة الأمر، لتبادل الفعل الفهم عند سماعها، سماع صيغة الأمر إلى ذلك المعنى، يعني طلب استعلاء، طلب الفعل باستعلاء، التبادر إلى الفهم أقوى أمارة الحقيقة. فهو يقول أن هذه موضوعة لطلب الفعل، لأنه يتبادر الفهم طلب الفعل عند سماع الصيغة. إذن صيغة الأمر إما فعل الأمر قم واذهب واخرج، أو اسم فعل أمر مثل رويدة بكرا مثلا وهلما وكذا، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا، فضرب الرقاب يعني فضرب الرقاب، وهكذا. نعم ما نعم إذا طلب الفعل مع الاستعلاء، الاستعلاء أن يعد الآمر نفسه عاليا سواء كان عاليا أو لا، هذا الذي يسمى الأمر، فيكون طلب من فوق إلى أسفل، الصيغة تكون من فوق إلى أسفل. قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، من الأسفل إلى الأعلى يكون دعاء، مثل قول الشخص ربي اغفر لي اغفر لي، هذا دعاء ليس أمرا لأنه طلب من الداني أو السافل للعالي. قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع، التساوي قول الشخص لزميله اعطني كذا هذا يسمى التماسا. قال وقد تستعمل لغيره كالإباحة، يعني أن صيغة الأمر قد تخرج عن معنى الأمر وتستعمل لغيره كالإباحة، نحو جالس الحسناء وابن سيرين، يعني أبحت لك أن تجالس هذا أو هذا. والتهديد يعني أن صيغة الأمر تأتي بالتهديد، وهذا يكون إذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمأمور به، نحو اعملوا ما شئتم، هذا ليس لطلب الأمر حق الفعل حقيقة لأنه غير راض به، اعملوا ما شئتم، يقول مثلا الأب لولده فعل كذا وهو يعني لا يرضى بفعله وإنما يهدده بذلك. والتعجيز فأتوا بسورة من مثله، يعني ليس المراد أنه يطلب إتيانهم سورة من مثله لكونه محالا وإنما للتعجيز فقط. والتسخير يعني جعل الشيء مسخرا منقادا لما أمر به، ويكون منقادا للأمر بدون قدرة الله، نحو كونوا قردة خاسئين. والإهانة كونوا حجارة أو حديدا، الإهانة طلب الشيء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه، وهو يكون من الأمور المهينة يستلزم إهانة المأمور. نعم. والفرق بين التسخير والإهانة أن التسخير يحصل الفعل المأمور به، وفي الإهانة لا يحصل الفعل. والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا، ويكون المقام في مقام توهم رجحان الأمرين على الآخر، رجحان أحد الأمرين على الآخر، يعني كأن المخاطب توهم أن أحد الأمرين الصبر أو عدم الصبر أنفع له وراجح بالنسبة له، فدفع ذلك بالتسوية بينهما، لا يوجد أحدهما أنفع من الآخر، صبر أو لا تصبر، صبروا أو لا تصبر. والتمني كذلك الأمر يكون لمعنى التمني، يعني يكون في طلب الشيء المحبوب إما المستحيل أو الذي فيه عسر، نحو ألا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. نعم. ويكون في مخاطبة ما لا يعقل. والدعاء يعني الطلب على سبيل التضرع كما قلنا من الأسفل إلى الأعلى، رب اغفر لي رب ارحمني. والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة فعل بدون استعلاء، طلب المساوي، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وبالتساوي في التماس وقع كما في السلم. قال ثم الأمر، قال السكاكي حقه الفور، يعني أنه يدل على الفور، وهذه مسألة معلومة الخلاف فيها عند اللغويين وعند الأصوليين، هل الأمر يدل على الفور على التراخي ولا على يدل على واحد منهما. قال السكاكي أنه حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب، هذا الظاهر من الطلب أنه الفور، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي، يعني أنه يتبادر إلى الفهم. لو أن شخصا أمرك بشيء ثم بعد ذلك أمرك بشيء بخلاف الشيء الأول، فتفهم من ذلك أنه لا يريد أن تجمع بين الأمرين بالتراخي، يعني مثلا لو قال شخص لشخص قم، ثم قبل أن يقوم قال له اضطجع، اضطجع، أمره بأمر آخر غير الأول، فماذا يتبادر إلى الفهم؟ هل يتبادر إلى الفهم أنه يقوم ثم يؤخر الأمر الثاني إلى وقت آخر ويضطجع؟ لا، وإنما يتبادر إلى الفهم أنه قد أضرب عن الأمر الأول وهو القيام وأمر بالاضطجاع، فهذا يدل على أن الأمر للفور، لو كان الأمر للتراخي لفهم أنه يقوم ثم بعد وقت يضطجع، أو يقوم اليوم ويضطجع غدا. قال الماتن: وفيه نظر. لماذا فيه نظر؟ قالوا أنه لا يسلم هذا عند خلو الأمر من القرائن، لا بد من قرينة تدل على الفور أو قرينة تدل على التراخي. ولعل الماتن يرجح أن الأمر يفيد القدر المشترك، يعني يفيد طلب الماهية مطلقا، والفور والتراخي قيود زائدة على الماهية لا دلالة للأمر على شيء منها. وهذا قول مشهور عند اللغويين وعند الأصوليين، أن الأمر يدل على القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ طلب الماهية بغض النظر هل هو الآن أو ليس الآن، الفور أو التراخي. فالفور والتراخي قيود زائدة على الأمر لا دلالة لصيغة الأمر عليها. نعم. النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي النهي. قال: ومنها النهي. النهي هو طلب الكف عن الفعل استعلاء. الأمر هو طلب الفعل استعلاء، والنهي هو طلب الكف عن الفعل استعلاء. قال: وله حرف واحد وهو لا الجازمة. لا النهي تجزم المضارع وتختص به، لا النهي تجزم المضارع وتختص به، لا تدخل على غيره، خلاف لا النافية لا تختص بالمضارع ولا تجزمه، لا يقوم زيد ولا عمر، فلا صدق ولا صلى، لكن لا النهي تختص بالمضارع وتجزمه. قال: في نحو قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، على خلاف طويل. وقد يستعمل في غير طلب الكف، يعني أن النهي قد يخرج عن معنى إلى معنى آخر. قال: وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك، في غير طلب الكف على مذهب البعض، وفي غير طلب أو غير الترك في طلب الترك في على مذهب البعض، يعني هم مختلفون في مقتضى النهي. مقتضى النهي هل هو كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده، أو هو ترك الفعل أصلا؟ فمنهم من يقول هو طلب الكف، منهم يقول الترك. لذلك أتى بأو لحكاية الخلاف، أو هنا تفيد حكاية الخلاف. فالنهي قد يخرج عن معنى إلى معنى آخر كالتهديد. قال: كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري. هنا لا يمكن أنك تريد أنه يكف عن هذا، أنت لا تطلب منه أنه يكف عن هذا، أنه لا يمتثل أمرك، لأنه هو أصلا لم يمتثل أمرك، وإنما الآن تهدده أن تقول لا تمتثل أمري، لا تمتثل أمري. نعم. ويخرج كذلك إلى الدعاء مثلا من الأسفل إلى الأعلى: ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا ليس نهيا وإنما دعاء. والالتماس قول الشخص لمن هو في رتبته أو زميله: لا تفعل كذا. نعم. وكذلك مثلا التسوية يخرج إلى معنى التسوية: اصبروا أو لا تصبروا، أو لا تصبروا، لا تصبروا هنا يدل على التسوية. والإهانة: سأوا فيها ولا تكلمون. والتيئيس: لا تعتذروا قد كفرتم. ومعان أخرى يخرج النهي عن معنى النهي إليها. نعم. قال: وهذه الأربعة، الأربعة التي قد ذكرها، يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي، لأننا قد ذكرنا أن أنواع الإنشاء الطلبي خمسة، ذكر منها أربعة وبقي النداء سيأتي به. قد ذكر التمني والاستفهام والأمر والنهي. قال: وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها، كقولك ليت لي مالا أنفقه، كقولك ليت لي مالا أنفقه، كقولك ليت لي مالا أنفقه، أنفقه، كقولك ليت لي مالا أنفقه. نعم. لا يصح إلا الرفع. نعم. ليت لي مالا أنفقه، ذات لو اتصل الفعل هنا بالفاء يجب نصبه بأن مقدرة بعد التمني، لكن هنا يجب الرفع. نعم. كقولك ليت لي مالا أنفقه، فهنا يجوز أن نقدر شرطا بعده، والتقدير ليت لي مالا أنفقه إن أرزقه، إن أرزقه. نعم. وكقولك مثلا: أين بيتك، أين بيتك أزرك، أين بيتك أزرك. هنا الاستفهام قد يقدر بعده شرط، يجوز تقدير الشرط، يعني أزرك إن تعرفني، أين بيتك أزرك إن تعرفني. نعم. أن تعرفني وأزرك، وكذلك في الأمر أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني إن تكرمني أكرمك، أكرمني أكرمك يعني إن تكرمني إن تكرمني أكرمك، ولا تشتمني يكون خيرا لك، يعني إلا تشتمني يكون خيرا لك. إذن هذه الأمور الأربعة سواء التمني أو الاستفهام أو الأمر والنهي كلها يجوز تقدير الشرط بعدها. نعم. وسيأتي أنه يجوز التقدير حتى في غيرها سيأتينا. قال وأما العرض، العرض الذي هو طلب شيء برفق ألا تنزل عندها، كقولك ألا تنزل تصب خيرا، فمولد من الاستفهام. أما العرض فمولد من الاستفهام، يعني العرض ليس شيئا برأسه وإنما هو مولد من الاستفهام، فالهمزة فيه الأصل فيها أنها للاستفهام، ألا تنزل فتصب خيرا، ألا تنزل تصب خيرا، الأصل فيها للاستفهام. ودخلت هنا على فعل منفي بلا، فمن امتنع حمله على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول أصلا، فتولد بمعونة القرينة عرض النزول على المخاطب. إذن هذا العرض هو متولد من الاستفهام. ويجوز في غيرها، يعني يجوز تقدير الشرط في غير هذه المواضع الأربعة، التمني والاستفهام والأمر والنهي. قال ويجوز في غيرها لقرينة نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، يعني فالله هو الولي إن أرادوا أولياء بحق. طيب أخيرا النداء، أخيرا من أنواع الإنشاء الطلب النداء. قال ومنها النداء، النداء ما هو؟ هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو سواء لفظا أو تقديرا هذا الحرف. نعم. قال وقد تستعمل صيغته كالإغراء في قولك لمن أقبل، يعني قد يخرج النداء عن طلب الإقبال إلى معان كالإغراء، كقولك لمن أقبل يتظلم، لمن أقبل يتظلم يا مظلوم. الإغراء ما هو؟ الإغراء هو الحث على لزوم الشيء، فحين أن نقول للمظلوم يا مظلوم لا نقصد طلب الإقبال، هو قد أقبل الإقبال حاصل، وإنما نقصد إغراءه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى. إذن يا مظلوم إنما القصد إغراؤه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى. والاختصاص كذلك، النداء قد يخرج عن معنى طلب الإقبال إلى الاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، أي متخصصا من بين الرجال، يعني أيها الرجل أصل تخصيص المنادى طلب الإقبال، طلب الإقبال عليك، لكن هنا أيها الرجل لا تقصد طلب الإقبال، إنما تقصد تخصيصه من بين أمثاله، يعني أيها الرجل من بين الرجال، يعني خصصته من بين الرجال، أو أنا أكرمك أيها الرجل يعني من بين الرجال، فهذا تخصيص للمدلول من بين أمثاله. ثم قال ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء، الخبر قد يؤتى بجملة خبرية ويراد بها الإنشاء، إما للتفاؤل، هذا التفاؤل بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع، إذا جاء الخبر بلفظ الماضي يدل على أن الشيء قد وقع، نحو قولنا مثلا وفقك الله للتقوى، وفقك فعل ماضي، جملة خبرية يراد بها الدعاء، وإنما جاء بها على سياق الخبر للتفاؤل، إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر، يعني مر في بحث الشرط، مر علينا في بحث الشرط من أن الطالب للشيء إذا عظمت رغبته في شيء فيكثر من تصوره إياه حتى يخيل إليه حاصلا، فهنا يأتي الماضي مثلا خبرا بموقع الإنشاء لإظهار الحرص في وقوعه، رزقني الله لقاءك مثلا. نعم، إذن رزقني الله لقاءك هذا خبر بمعنى الدعاء الإنشاء، والقصد منه إظهار الحرص في وقوعه. قال والدعاء بصيغة الماضي، حين يدعو الشخص بصيغة الماضي غفر الله لك حفظك الله ونحن هذا، من البليغ كقوله رحمه الله تعالى يحتملهما. إذن البليغ إذا دعا بصيغة الماضي فإن دعاءه يحتملهما، يعني يحتمل التفاؤل ويحتمل إظهار الحرص، هذا من البليغ. أما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات أصلا، فكيف نقول أن كلامه يحتمل هذا؟ كذلك قد يساق الإنشاء مساق الخبر سيكون الخبر دالا على الإنشاء أو في موقع الإنشاء للاحتراز عن صورة الأمر، يعني تأدبا، تأدبا يحترز عن صورة الأمر، لا يريد أن يأمر. كقول العبد لسيده إذا حول عنه وجهه: ينظر المولى إلي ساعة. هذا يكون بصيغة المضارع هنا، فهو لا يريد أن يقول أدبا مع مولاه، يقول له انظر إلي ساعة، إنما أتى بالخبر بالفعل المضارع ثم الخبرية في موقع الإنشاء للاحتراز عن صورة الأمر، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون ممن لا يحب أن يكذب الطالب. يعني المخاطب لا يحب أن يكذب المتكلم والطالب، يعني ينسبه إلى الكذب. فمثلا أنا أقول لصديقي، وهذا صديقي لا يحب أن يكذبني، أقول له تأتيني غدا، لكي أحمله على أن يأتي على هذا المطلوب، مطلوبي أنا، بدون أن يكذبني. بدل أن أقول له ائتني، أقول تأتيني غدا، فأحمله بألطف وجه على الإتيان، لأنه إذا لم يأتي غدا سأكون كاذبا من حيث الظاهر فقط، من حيث الظاهر، وإلا من حيث نفس الأمر لا كذب، لأن كلامي في المعنى إنشاء، لكن من حيث الظاهر لأن كلامي في صورة الخبر فسأكون كاذبا، وهو لا يحب أن أكون كاذبا فسيأتي. نعم. ثم قال تنبيهنا: الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة. الإنشاء هذا الباب كالخبر في كثير مما ورد في الأبواب الخمسة السابقة، وهي الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل ومتعلقات الفعل القصير، فليعتبره الناظر. مثلا كما أننا قسمنا الخبر في الإسناد إلى مؤكد وغير مؤكد، كذلك الإنشاء ينقسم إلى مؤكد وغير مؤكد. المسند إليه والمسند ذكرنا فيه الحذف والذكر، كذلك في الإنشاء يذكر الحذف والذكر. كثير من الأبواب السابقة التي ذكرت في الخبر تكون كذلك في الإنشاء، فالإنشاء كالخبر في كثير ما ذكر من الأحكام البلاغية السابقة. ونكون بهذا انتهينا من هذا الباب، باب الإنشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.